من أعظم ما يورثه الله جل وعلا بعض من يحبه من عباده أن يورثهم شجاعة عند الابتلاء. هذه الشجاعة لا يمكن أن تقع حتى يصحبها معرفة، دل عليها القرآن في آية واضحة بينة في نبأ موسى مع الخضر، فإن موسى جاء يغلبه العطش للعلم، قال هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا الخضر يقول لموسى، لما قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي خبرا لن تستطيع معي صبرا؟ أجاب فيما بعدها قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيء تجهله لا يمكن أن تصبر عليه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي شيء تجهله محال أن تصبر عليه. فالإنسان من الشجاعة أن يعرف نوع الابتلاء مهما قسى، لأن هذا هو الذي هو كفيل بقضية التعامل مع ذلكم الابتلاء. أما أن نجهل المرض نجهل الابتلاء يصعب علينا مهما بلغنا من الحكمة والعلم والفهم واليقين والإيمان أن نتعامل مع ذلك الحدث، لكن كلما ازددنا علما به ازددنا علما بالصبر عليه. فننظر في أمرنا فنعلم أن الأمر على شقين، شق لا نملك فيه شيئا فنكيله إلى الله ونحسن صلتنا بالله جل وعلا، نتصدق ندعو نلح على الله في الدعاء نتردد على البيت العتيق، هذا جانب. الجانب الآخر أنظر في المرض أطواره أحواله، في من سبقني وابتلي بمثل هذا المرض أسترشد بآراء الأطباء، أأخذ منهم وأعطي، أسمع منهم وأتعلم حتى أعرف كيف أتكيف مع هذا المرض، لأن المرض نوع من الابتلاء نوع من العداوة، فحتى العدو حتى تنتصر عليه لابد أن تعرفه، فكذلك هذه الابتلاءات هي نوع من العداء، حتى تنتصر عليها لابد أن تعرفها لابد أن تفقهها. قد يكون بعضها شفاؤها في الإحجام عن طعام معين أو في الإقبال على غيره أو في أمثال ذلك من مما يدلك الطبيب عليه، ليس الحل أن تفر منه ولا تريد أن تسمع وأن تغمض عينيك وتصم أذنك، هذا لا يمكن أن يعينك على الصبر، لا يمكن أن يجعلك قويا ثابتا راسخا، لكنك تثبت ترسخ إذا كنت قد عرفت الأمر. ولهذا أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة أنت أول أهلي لحوقا بي، ما معنى أنت أول أهلي لحوقا بي؟ ستموتين قريبا، لكنه أخبرها بما هو يقع، والله يقول لنبيها اليوم أكملت لكم دينكم، فهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد قضي، فأخذ يودع الناس لعلمه أنه سيموت قريبا. هذه الشجاعة شجاعة الرسل شجاعة الصالحين شجاعة أولياء الله المقربين هي التي ينبغي أن يتحلى بها كل امرئ. نعم ليس كل أحد يؤتها، تحتاج إلى نوع من المجاهدة، لكن المعرفة في مثل هذه الأحوال تعينك على التكيف مع المرض وعلى معرفة درجاته وأحواله وأطواره، وتجعلك بإذن الله ذو نفسية مطمئنة ذات سكينة. المهم في كل أحوالك في كل أطوارك لا تيأس لا تيأس أبدا، وأكثر من قراءة خاتمة ياسين، وأكثر من قول الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا المسيح خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم، هذه لا تقرأها اقرأ التي بعدها، أكثر من قول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وأكثر من قول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأكثر من قراءة قول الله جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. عد نفسك ميتا وأنت تعلم أنك إذا مت فإن الله قادر على أن يحييك، فهذا من باب أولى. فمثل هذه الآيات تبعث في النفس الطمأنينة والسكينة والقوة والشجاعة على تحمل الأمر. والمراد أيها المبارك لا بد أن نواجه ما نبتلى به بشجاعة واضحة بينة حتى يعيننا الله جل وعلا على أن نتعايش معها، والمهم أن لا يدب اليأس إلى قلوبنا، فإن فرج الله يأتي بين عشية وضحاها.